بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس على كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع القائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر وجميع الإداريين والعاملين وفرق التصوير والكهرباء ورجال الأمن والدارسين والدارسات والأساتذة جميعا. أسألك رب أن تحفظهم وترعاهم. أنا تعمدت يعني أن أدخل مع التفسير أيها الولد عملية تهذيب للنفوس، وكذلك أنا بيعجبني الحديث وشرح ابن حجر عليه لما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، مرة جاء من يمينه ثم من شماله، ومرة قال في بعض الروايات أخبرني بعمل يدخلني الجنة وأقلل علي. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني المعنى الكبير يكون في كلمتين أو في كلمات قليلة، فقال له لا تغضب ولك الجنة. ونبيت حضرتكم على خطورة آثار الغضب، المعنى ضبط النفس، المعنى بذلك هذا هدفي من ذلك أن نأخذ التربية من ابن حجر ونتعلم منه، مش حكاية تسالي ولا أنا يعني تعمدت ذلك وقطعت التفسير به للمصلحة ولمصلحتكم. الغضب لابد منه، لابد منه. طب اللي ما يغضبش يبقى يبقى حمار. عارفين الحمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي رضي الله عنه عن شيخنا من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استغضب فلم يرد فهو شيطان. من استرضيته فلم يرضى فهو هنا حضراتكم ابن الحديث عن رسول الله قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة فعلة، يعني الذي يسرع الرجال يمسك الرجل يجيب الأرض، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ضبط النفس عند الغضب هيترتب عليه كل خلق حميد وينتفي عنه كل خلق ذميم. فمثلا هيبقى فيه كرم أخلاق، صبر، صفح، عفو عن الناس، كظم غيظ، خلق حسن، كل هذه الأوصاف الجميلة هتترتب على إيه؟ على ترك الغضب. أما التمادي بقى في الغضب والعمل بمقتضى الغضب ومش عارف بيقول إيه ولا بيعمل إيه ولا بيكسر إيه، في اللي بيكسر التلفزيون ويكسر محمول، يكسر الشباك، يخبط إيده في الإزاز، يخل 33 غرزة، كل هذا من عدم ضبط النفس. وبعدين أنا وأنت كلنا مطالبون جميعا، نحن مطالبون بالجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ربنا محتاج منك حاجة، بس جاهد نفسك، جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصينا، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ويقول آخر: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا وإيه كمان؟ ها إني بليت إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهنا حضرتكم أولا إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه من يكمل إبليس. لما الناس بيقعوا من القيامة في النار بعد يزلعروا بعض ويسبوا بعض ويشتموا ويعملوا، يقولوا مين سببنا البلاوي دي كلها؟ إبليس. طب تعالوا نشوف إبليس ده، أنت اللي جبت لنا المصائب اللهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن لما قضي الأمر يعني إيه؟ دخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار، وخلاص ما عادش فيه أمل، جماجم بتغلي. الراجل فطلع فرآه لم يعرف، لأنه رأى جماجم بتغلي في النار. هما كانوا اثنين إخوات، كل واحد منهم نابوا 4000 درهم أو دينار. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يا راجل ما في بعث وفي الكلام ده، انت بتصدق الكلام ده؟ المهم هما الاثنين اتقسموا، وكل واحد نبى 4000 دينار. فراح يزوره، قال له عملت ايه؟ قال له اشتريت قصر عظمة جميل بألف دينار. فرجع بيته وقام لعبادته وصلاته، وجه في الليل قال: يا رب عبدك فلان اشترى قصر بألف دينار في دار الدنيا، إما هيموت ويسيبه ولا مش هيموت، وإني أشتري قصرا في الجنة بألف دينار. وتصدق بإيه؟ بألف دينار. راح يزوره مرة تانية، قال له: إيه ده، أنا تزوجت امرأة جميلة ودفعت لها مهر 1000 دينار. فقام إلى صلاته، وفي الليل قال: يا رب عبدك فلان تزوج امرأة في الدنيا، إما هموت ويسيبها ولا هتموت وتسيبه، وأنا بشتري بتزوج أدفع مهر امرأة حوراء في الجنة وبدفع إيه؟ 1000 دينار. وتصدق بـ1000 دينار. راح يزوجه ثاني لقاه إيه؟ قال له عملت ايه؟ انا والله اشتريت قطعة ارض زراعية بألف دينار. قال يا رب عبدك فلان اشترى ايه ارض وانا بشتري ارض في الجنة. جاء كان بعدين هو قال والله انا تعبت في العمل فاشتريت عبيد يشتغلوا في الارض. فرجع برضو اشترى ايه عبيد في الجنة بألف دينار ما عادش حيلته حاجة. راح يشتغل عند واحد عشان المؤاخذة يعني بيألف له بهايمه يقول انت بتسرق العلف وتبيعه وينيمه في الارض ويدوس على راسه بالجزمة بالحذاء يدوله على راسه. قال طب وليه؟ انا رحت لصديقي واخي ما ادري بقى هل كان اخوه شقيقه او متوارثين او متقاسمين انهم ده انا باربع تلاف وده اربع تلاف. فرح له الحرس والخرب ايه يا جرب اللي انت عايزه؟ قال لهم ده لما شفنا يفرح بيه قوي. اه خلاص اتلقى اقعد نوانا عم نيجي بقى قبله. فساعة ما شافه اهلا مرحبا يا فلان كيف حالك وعامل ايه ومسوي ايه؟ اهلا وسهلا. قال له جئتك لتطعمني خبزة اكلها واذا بلي ثوبي تجيب لي ايه ثوب اخر واشتغل عندك. قال له ايه اين مالك؟ حكى له. قال له يا راجل انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون. وبيحكي فين بقى؟ هو في الجنة راح لقى العروسة الحلوة ولقى الخدم ولقى المزرعة ولقى العمال ولقى كل شيء اللي اشتراه لقى. فهو فأقبل بعضهم على فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال تذكر بقى اللي كان ايه؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. في النار الولي الله في الجنة له أربعة أبواب. باب يدخل منه رسل الله بالتحف والهدايا. يأتي رسول من عند الله ورسالة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت بتعف هدايا. وباب منه على طول إيه للزيارة لجنة عدن. وباب يدخل عليه منه خدمه حشمه أهله كلام ده. والباب الرابع ينظر منه فيرى أهل النار. قال هل أنتم مطلعون؟ فقالوا اطلع أنت. فاطلع فلم يعرف رأى جماج تغلي حتى عرف فرأه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لترديني تهلكني ولولا أن الله أنعم علي لكنت من المحضرين معك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم إنه لم يذكر شيئا من الدنيا. خلي بال حضراتكم من اللي شافوا المر اللي شافوا والكلام اللي شافوا كله لم يذكر إلا إيه ها ألم الموت. ولذلك قال إيه ها كمل أفما نحن أي لم يتذكر من ما رأى أن آلام الدنيا إلا إيه الموت ولا الرجل اللي كان بيضربه ولاده. قال تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم. كله بيتنسى يؤتى. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة في النار يعني عن يمين ما فايت الدنيا فايت. أنا يعني واحد سبحان الله بننظر لبيوت الناس الزمان اللي كان باشا ومن اللي ساكن فيه الآن، واللي كان بك واللي كان كذا ومن اللي ساكن فيه الآن، تلاقي البيت خرب، تلاقي اللي ساكن فيه جماعة غلابة ما كانوش ينفعوا يشتغلوا خدامين عن الدنيا، ما ده مش دايما. عفوا نعم، إن هذا لهو الفوز العظيم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فقل لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. باش يا حبيبي. ويؤتى بأشد أهل الدنيا بلاء من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت إيه نسى كله. وانظر الآن إلى بيوت السادة اللي كانوا عاملين، تخاف تعدي على ها، خد لي بالك، تخاف تمر بس كده على على بيت العمدة، راح فين العمدة ها؟ ودورون لخراب الدهر يبنيه، وإيه؟ وللمنايا تربي كل مرضعة، ها؟ وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر. يا ساتر يا رب. يلا يا عم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا: وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما، لا يكون مغلوبا للحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون هذه كلها أمراض. لذلك قالوا فيه اللي بيقول المال، ويقول شاعر: إني رأيت ولا أقول بغيره أن التورع ترك هذا الدرهم. فإذا قدرت، لا بس كويس كويس بس، فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن تقاك تقوى مسلمي. إني رأيت، ده رأيه، إني رأيت ولا أقول بغيره أن التورع ترك هذا الدرهم، فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن تقاك تقوى مسلمي. لكن التحقيق على أن حب الرياسة أكثر، حب الجاه، وهذا أمر مشاهد. تعرف حضراتكم من مبنيكي في مجلس النواب، ها؟ يبقى عايزين اثنين، بيتقدم كم واحد؟ ميتين. لا مش ميتين ولا حاجة، تلاقي ممكن 30-40. وسبحان الله العجيب بقى في الأمر إن كل واحد منهم عنده أمل إيه؟ مش 99.5، 100 100. طب هتيجوا ازاي؟ ده انتوا احنا عايزين اثنين وانتوا بقيتوا 25 واحد مترشحين، وهتصرفوا وهتتعبوا. سبحان الله، كلنا جريا وراء ايه؟ وراء الجاه والرئاسة. حب الجاه خطير جدا، ولذلك قالوا: ما من أحد إلا ويجد من نفسه ما وجده فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى. ربنا فينا شر أنفسنا، والجهاد النفس وجهاد نفس أن تزكى من رذائلها وتحلية بنور فضائلها. يا من يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال، لا تطمعا فيها فلست من أهلها، إن لم تزاحمهم على الأعمال. بيت الولاية قسمت أركانه، ساداتنا فيه من الأبدال. ها حافظينه؟ ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر العزيز الغالي. تفضل يا سيدي. ولا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم، ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج، فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته. نعم. والثاني مما تدع هو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا أو مذكرا، لأن آفته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا. نعم. ثم تعظ به. نعم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. شكرا. تفضل. فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من ربك. نعم. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين: الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والتكلف المجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه. نعم. رؤية الآلاء ورؤية التقصير يتولد بينهما حالة تسمى إيه؟ الحياء. رؤية النعم ورؤية التقصير منا مع الله عز وجل يتولد بينهما حالة تسمى إيه؟ الحياء من الله عز وجل. فضل. ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبضة ملك الموت، وهل يقدر جواب منكر ونكير، وأن يهتم بحاله في يوم القيامة ومواقفها، وهل يعبر على الصراط سالما أم يقع في الهاوية. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النار ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. نعم. بس. قال العلامة ابن حجر الهيثمي، نعم، رضي الله عنه عن شيخنا في شرح حديث لا تغضب: ومما يترتب على الغضب في حقنا من المفاسد تغير ظاهر البدن بتغير لونه كما قررناه، وشدة رعدة أطرافه، وخروج أفعاله عن حيز الاعتدال. نعم. واضطراب حركته وكلامه حتى تزبد أجزاءه وتنقلب مناخره وتحمر أحداقه وتستحيل خلقته. يتغير شكله خالص من عينيه لوشه المناخير والبق كله. بص تلاقي لو صورته كده وخدت له منظر يقول لك مش ممكن. يا عم انت شتمت عمك. قلت له كذا، انا اشتم عمي؟ لا يمكن. شتمت خالك، شتمت خالتك، ولا هو ايه؟ وده كله من عدم ضبط النفس. تفضل يا سيدي. حتى لو رأى نفسه لسكن غضبه حياء من كبح صورته. نعم. ولو كشف له عن باطنه لكان أشد، لرآه أقبح من ظاهره. نعم. فإنه عنوانه الناشئ عنه. نعم. واللسان بانطلاقه الناشئ عنه مع تخبط النظر واضطراب اللفظ بالشتم والفحش وقبائح الكلمات التي يستحي منها ذو العقول والمروءات. نعم. حتى الأضبان إذا فتر غضبه، والجوارح بالبطش بها ضربا وغيره. يضرب قطة، يضرب عيل صغير، ما مش شيء يضرب يوسف. لو ضرب يوسف هيضربه البوكس، ولا فاهم يا فندم؟ ها مش كده ولا ايه؟ ولا يا فاهم، لو جه يضربك هتعمل فيه ايه؟ ها؟ انما يتشطر على عيل صغير، على قطه، على حيوان، على مراته. يلا روح يا طارق يا بنت مش عارف ايه. طيب يا اخويا جدع، يروح بقى ايه الحقوني عم الشغل وطلعت براس قلت غضبان حبيبي. ها؟ والجوارح بالبطش بها ضربا وغيره ان تمكن من المغضوب عليه، وإلا رجع غضبه عليه فيمزق ثوبه ويلطم وجهه، وقد يضرب يده بالأرض وما عنده من الصغار والدواب. شوف يضرب مين؟ يضرب مين؟ عيل صغير، يضرب قطة، يضرب حمار، يضرب أي حاجة. ويعدو عدو الواله السكران أو المجنون الحيران، وربما قويت عليه نار الغضب فأطفأت بعض حرارته الغليظية فيغشى عليه أو أعدمتها. شوف حضرتكم، فأنات كده حقيقة زي ما قال الشيخ رحمه الله، فسحات الغضب يغمى عليه، ولا من إيه؟ من شدة الغضب يغمى عليه خالص يتوه. أو أعدمتها فيموت لوقته. ممكن. نعم. والقلب بإكمال الحسد والحقد وإضمار السوء والشماتة وإفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء. نعم. وغير ذلك من القبائح. نعم. وذلك كله حرام يستوجب عليه عظيم العقوبة. ده كل ماشي عن إيه؟ عن الغضب، وأشد من ذلك أيضا. نعم. وذلك كله حرام يستوجب عليه عظيم العقوبة وأليم العذاب. فانظر كم تحت هذه اللفظة النبوية وهي لا تغضب، من بدائع الحكم وفوائد استدلاب المصالح ودرء المفاسد مما لا يمكن عده ولا ينتهي حده، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغضب وإيه؟ أنا مش بنستل، عايزين ناخد الكلام ده كله نعلقه كده في ودنا إيه؟ ونطبقه نستفيد بيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم هنا للتكثير، يعني كثير، آيات كثيرة، آيات منها: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كم كده؟ والسنين ونقص الثمرات والعصا واليد. لو كم؟ 9 مذكورين في الآيات الكريمة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين يعني إيه؟ يعبر عنها بالجد والشدة. ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون. أرسلنا عليهم الطوفان، الماء في بيوتهم، مكث كم أسبوع، ثم قالوا يا موسى، لجأوا إلى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يا موسى دعا الله فكشفه عنهم الطور والجراد مال البيوت، يا موسى ادع لنا ربك، ودعا رب كشفه الطوفان والجراد والايه عارفين الامر القمل ملا بيوتهم وملا راسهم وحالهم. برضو ادع لنا ربك بما عهد عندك، حاضر، وكشفوا عنه. برضو عمكث معهم كم اسبوع ولا كم وقت، والجراد الطوفان والجراد أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، الضفادع ملت بيوتهم. الواحد يفتح بقه كده يقول الضفدع ملت الطرخ لبقه. ادع لنا ربك، دعا ربه، والدم الميه يشربها يلاقيها ايه دم. وكانت المرأة الإسرائيلية تأتيها جارتها فتقول أعطني ماء من عندك، تعطيها الماء، وفي يد الإسرائيلية ماء، عندما تأخذه المصرية القبطية يتحول إلى إيه؟ إلى دم. يعني تقول لا، تروح لجارتها الإسرائيلية اللي هي تبع سيدنا موسى، تقول لها أعطني ماء من عندك، تعطيها إزالة ماء زي كده. عندما تقع في يد الإيه القبطية، بقى القبطية تتحول إلى دم. تقول لها طيب املي بقك ماء وفضيه إيه في بقي. هو في فم الإسرائيلية ما يتحول إلى دم عندما يصل إلى الثانية. هذه آيات مفصلات واضحات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلذلك هنا أجمل وقال عز من قائل سل بني إسرائيل، وهذا المراد به الحاضرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود، لأن آباءهم جحدوا وكتموا النعمة وبدلوا النعمة، ومن يبدل نعمة الله بالكفر فإن الله شديد العقاب. لأن هذه كلها كانت نعما من الله، فالآيات نعمة من الله عز وجل على سيدنا موسى وعلى من معه. كم آتيناهم من آية بينة، وتأمل في سورة الزخرف ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها ينكثون ولا يضحكون؟ يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، مش سب ولا حاجة، لأن كان حاجة معظمة عندهم يعني. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ طب ملك مصر أنت بس مربعية الملك المين. طيب يا سيدي، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني إيه أشخاص ولا يكاد يبين ولا يكاد يفصح في الكلام؟ لأنه يعني عليه السلام لما مخرط الفرعون هو صغير في زيارة كانت أمه وترضاه وبتاخد كل يوم مبلغ، وبعدين خلصوا زيارة فمرات فرعون قالت استنى نيجي فرعون بقى عشان يقدم له هدية كبيرة، قعد في حضره قام ماسك دقنه وجايبها الأرض، قال لها الواد اللي بيقولوا عليه، قالت له ما يعرفش التمرة من الجمر، قام جايب له فعلا تمرة وجمر بيمد يقول ياخد ايه؟ لا تمرة، هو شايفها قدامه عارف انها تمرة. سيدنا جبريل حول ايده على الجمرة وشالها لسع ايه؟ لسان. ولذلك لما دعا قال واحمل عقدة بس بقدر ما يفقهه قولي. سأل بني اسرائيل، هذه الآيات البينات نعمة من الله عز وجل، ومن يبدلها ولا يؤمن بها فقد كفر بها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هنا الحياة يا إخواني كلها اختبار، أنا وأنت في اختبار، والحديث ذكرت لكم قبل ذلك اللي في مسلم، وقال لي ربي إنما بعثتك إيه؟ لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك وأبتلي بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي بنا، لكنه إيه؟ أدى ما عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن أمته، وصبر وأودي النبي ما لم يؤذى أحد من النبيين ودا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمره تدميرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني أودي أشد أذى. وتأملوا، شوف حضرتك لما يبقى الشيخ أحمد أبو بكر جاي داخل بلدهم عمياء من الدخول، قرايبه كلهم وأهله وناس، ها سهلة ولا صعبة؟ ها متى كان ذلك؟ لما عاد من الطائف. ذهب يعني يلتمس النصر من ثقيف وما معه إلا بلال، وما ليس معهم طعام إلا ما يواريه إيه؟ ابتوا بلاد، يعني معهمش مطبخ ماشي معاه ولا حاجة. وعرض نفسه عليهم ردوا رد قبيح، ورجع تاني وطلع دعا بدعاء مشهور، اللهم إليك إيه أشكو ضعف قوتي، وجيب عايز يدخل مكة. هيدخل ازاي؟ كان بعد وفاة عمه. فأرسل إلى بعض ناس في مكة، خلي بال حضراتكم هو حفظ القوانين، قال له أصل مش عارف قبيلة إيه لا تدر على إيه، واعتذر يعني إيه زي عذر جوحة، بدل ما أقول لك لا بجيب لك ايه عذر. ارسل لي كم واحد، وبعدين ارسل المطعم بن عدي فقال يدخل في جواري، وقف وهو ابناء بالسيوف، والرسول دخل وطاف بالكعبه، فجاء ابو جهل وقال امجير ام تابع؟ سلام، أمجير أم تابع؟ قال بل مدير. قال إذا لا تخفر. ده كله لم يكن سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ثم أتت قريش من الأعداء إلى أبي طالب النساء من ابنه في مرة ومرة وهو يذب ويقوي أمره. في آخر المرات قالوا أعطنا محمدا وخذ عمارة منه بدنه. قال أردتم أكفروا ابنكم وأعطيكم منه يقتلوا. راحوا لأبو طالب كم مرة أنت كف عنا ابنك مش عارف ايه. ولا راحوا لعمارة بن الوليد هذا أعز فتى في قريش وأجمل فتى وزي العسل. خذه فهو لك يبقى ابنك وسلم لنا محمد نقتله. قال والله ما أنصفتموني أنا أخذ ابنكم أربيه وأطعمه وانتم تقولون تقتلوه. هل رأيتم ناقة تحن لغير فصيلة؟ وعندئذ قال المطعم بن عدي هو نفسه اللي أزار الرسول يا أبا طالب واللات والعزى لقد أنصفك قومك قمة العدل والإنصاف. فأهدي بناخد منك راجل ومنديك إيه راجل دفاع حاجة. قال والله ما أنصفتموني ولكن أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي. ثم قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. المهم هنا يقول تعالى يقول سل بني إسرائيل وكم آتيناهم من آية بينة يعني آيات كثيرة. ومن يبدل نعمة الله هذه الآيات يبدلها بإيه؟ بالكفر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فيجازيهم وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا من اللي زينه؟ الله عز وجل زينها امتحان لنا جميعا. ولذلك في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ لما نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الآن يا رب الآن يا رب بعد ما زينتها لنا. وهذا اختبار زين للذين كفروا زينها الله لهم أو زينها الشيطان لهم ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا هنا وقف لازم مش يمين في المصحف الشرة ويسخرون من الذين آمنوا. المين دي مهمتها ايه؟ مفيش عندي في القرآن وليس في القرآن من وقف ولا حرام غير ما له سبب. المين دي بتعمل ايه؟ خلي بالك معاي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. لو قلت ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، يبقى كأن الواو دي عطفت الذين اتقوا على مين؟ يبقى ويسخرون من الفريقين، ولكن نعم ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون ايه من الذين اتقوا، قصر وقف على اتقوا، لكن ليس المراد ذلك، بل المراد ويسخرون من الذين آمنوا بالاستهزاء بهم والسخرية، وكما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، فهنا يسخرون من الذين آمنوا، والواو هنا ليست إيه عاطفة، وإنما الواو للابتداء، والذين اتقوا، الذين اتقوا مبتدا وخبره إيه فوقهم يوم القيامة شبه جملة خبر متعلق ومحذوف، كان تقديره إيه وأخبره بحرف أو بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، والذين اتقوا الواو للابتداء، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تعالى كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر النبيين بالهمز وتركه، والنبيين والنبيين، والنبي بالهمز النبي قراءة نافع، النبيين النبوءة الأنبياء بالهمز كله، النبي بالهمز مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وفعيل يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل زي ايه عليم وسميع وبصير وحكيم، وبمعنى مفعول قتيل وجريح وكحيل، ويحتمل المعنيين من النبأ وهو الخبر، نبي بمعنى فاعل لأنه مخبر عن الله عز وجل ويخبر الناس، ومخبر من الله، والنبي من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع الرتبة أو رافع لرتبة من اتبعه، الأمران موجودان، النبي إصلاحه نبي، إن سمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار النبي، فبعث الله النبيين مبشرين من آمن ومنذرين من كفر، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. مين اللي يحكم؟ الكتاب، أو ليحكم كما هي قراءة الإمام أبي جعفر المدني، ليحكم بين الناس يعني إيه؟ يعني يتم الحكم بين الناس، ليحكم بينهم إيه؟ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، اللي هم إيه اليهود والنصارى، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم بالسين والصاد والزراط طبعه. إلى زراط بإسلام الصاد زاي، وإلى سيرات، وإلى صراط بالصاد، ثلاث قراءات. فضل. قال رضي الله عنه عن شيخنا: سل يا محمد بني إسرائيل تكيتا، كم آتيناهم كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني المفعول وهي ثاني مفعولي آتينا. قوله معلقة سل عن المفعول الثاني أي لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ما قبل، لأن له صدر الكلام، وإنما علق السؤال ولم يكن من أفعال القلوب. قالوا لأنه سبب للعلم، والعلم يعلق فكذلك سببه، فأجري السبب مجرى المسبب. وقوله وهي ثاني مفعولي آتينا، يعني آتيناهم كثيرا من الآيات. فضل. عبارة الثمين في كم وجهان، أحدهما أنها في محل نصب، واختلف في ذلك، فقيل نصبها على أنها مفعول ثان لآتيناهم، نعم، على مذهب الجمهور. وقيل يجوز أن ينتصب بفعل مقدر يفسره الفعل، يعني هذا أولى، لأن الاستفهام له إيه؟ صدر الكلام. أي يقدر فعل آتينا كثيرا، يقدر فعل من نفس الفعل اللي بعده. تفضل. وقيل يجوز أن ينتصب بفعل يفسر مقدر يفسره الفعل بعدها تقديره كم آتينا. آتينا، نعم، لأن الاستفهام له صدر الكلام ولا يعمل فيه ما قبله. نعم نعم. قاله ابن عطية، نعم، يعني أنه عنده من باب الاشتغال. نعم. والثاني أن تكون في محل رفع بالابتداء، والجملة بعدها في محل رفع خبر لها، والعائد محذوف تقديره آتين. كم آتينا. نعم. كم آتيناهم. آتين. كم آتيناهموها. نعم. أو آتيناهم إياها. نعم. وقوله ومميزها أي كم من آية بينة. نعم. ومميزها من آية بينة ظاهرة كفرق البحر وإنزال المن والسماء. يعني شوفوا حضراتكم بعد ما شافوا البحر فلق الحياة دي كلها يا أخواني، أنا وأنت وكلنا أتانا الخبر اليقين الذي لا يقبل تشكيك ولا، فكأننا رأيناه بأعيننا. يعني زي سيدنا إبراهيم لما ربنا أمره خذ أربعة من الطير، احنا الآن لم نرها لكن أخبرنا الخبر اليقين فكأننا شاهدناها عيانا، شفتها بعينك دلوقتي، شفت لما مسك أربع طيور كانوا إيه؟ نسر وطاووس وغراب وديك، ومسكهم بالسكينة قطعهم طخ طخ طخ طخ طخ وقلبهم على بعض، واحتفظ بروسهم ووضع على كل جبل جزء، على أربع جبال سبع جبال زي ما أنت عايز، ثم ادعوهن يا سبحان الله يأتينك سعيا، طاروا في الجو كله، دم ولحم وشعر وريش وعظم كله، وكل طائر كامل نفسه بس من غير ايه؟ من غير رأس. يأتينك سعيا، واحد مع الرؤوس يدي الواحد رأس ثانية ما يرضاش ياخدها، يدونه رأسه ياخدها وينصرف. فهذه آيات من آيات الله كل ما في القرآن تخيل وتحقق أنك إيه شاهدته بعينك. والراجل لما نام 100 سنة وانظر إلى حماره، شفت الحمار عمل إيه؟ وانظر إلى العظام إيه؟ كيف ننشرها وننشزها، ننشزها نرفعها نزل ارتفاع، ننشرها نحييها بعد الموت. الحمار كانت عظامه بيض تلوح، بس لقى العظام اتجمعت وعملت حمار ايه؟ حمار عظم. ثم مكسوها لحم وهو يشاهد ذلك. فهذه آيات كأننا رأيناها. فضل يا سيدي. فبدلوها كفرا، نعم، زي على بترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فضل. ومن ولذلك قال ومن يبدل نعمة الله، أن هذه الآيات نعم من الله على سيدنا موسى وعليه. يعني يبدلها كفرا، يعني يبدلها ايه؟ نعم. زين للذين كفروا من اهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كبلال وعمار وصهيب. نعم. أن يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. نعم. والذين اتقوا الشركة وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة. نعم. الذين اتقوا. نعم. ولم يبتلوا. أي ما هو الذين اتقوا مبتلى. وفوقهم الخبر تقديره كائنون فوقهم، وفوقهم فوق ظرف ومتعلق بمحذوف خبر المبتدا. تفضل. نعم. اي صهيب، صهيب وعمار وهؤلاء المستضعفين كانوا بيسخروا منه. نعم. فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا، بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. وقد حصل، سبحان الله. نعم. كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب. ألف الكتاب للجنس وهي للعموم، يشمل كل كتاب، يشمل إيه؟ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب، هم الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا برسول الله والمسلمين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه من فضله وكرمه على هذه الأمة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، يعني لم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم من البلاء الذي أصابهم، لا بد من الامتحان وليمحص الله الذين آمنوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، يعني لم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما الذي حدث لهم؟ مستهم البأساء الشدة والضراء، المرض والشدة والفقر، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى استبطأوا نصر الله، فقالوا متى نصر الله؟ قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ولكن المطلوب الصبر على الشدة كما صبروا، والجهاد كما جاهدوا. ثم قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. سألوا عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم، وعن من ينفقون عليهم، فأجابهم الله تعالى هنا، قال: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يا أحبابي، الأولى بالصدقة والصلة القريب، أخوك إذا كان فقير، قريبك الأول. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الأول، الوالدان سيأتي في النفقات أن نفقة الأب والأصول جميعا واجبة على الفروع. يعني لو كان الوالد لا يعمل، لا يعمل، يجب على ابنه إيه؟ نفقته. طيب، وهل يكلف الأب العمل؟ لا، حتى ولو كان قاعد كده إيه وعنده العمل موجود. للوالدين والأقربين واليتامى، وهو كل صغير مات أبوه وهو فقير، والمساكين، هم بيقولوا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني إذا جاء ذكر المساكين الفقراء معهم، وإذا جاء ذكر الفقراء يبقى المساكين معهم، يبقى كده إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع يبقى كل واحد له تفسير. زي إيه؟ إنما الصدقات إيه؟ نعم، يكاد إذا كان، إذا كانت منفية تبقى مثبتة، مثبتة تبقى منفية. زي مثلا إيه؟ فذبحوها، بس انذبحت ولا ما انذبحتش؟ بس بجهد شوي. يكاد البرق يخطف أبصارهم، قرب ولم يفعل. والمساكين، ابن السبيل هو المنشئ سفر أو المجتاز بالبلد، وليس معه مال يبلغه إيه؟ مقصرة. وإذا أعطي شيئا ولم ينفق يسترد منه، يسترد إيه؟ سواء زكى أو صدقة أو أي شيء. وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فيجازيكم عليه. ثم قال تعالى: كتب عليكم القتال. القتال في عزكم، والآية اللي فاتت الناس بيحسبوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا الناس بيقول لك يعني مش قادرين يفهموها المعنى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلكة بترك إيه الجهاد والإنفاق في سبيل الله والجهاد فيقوى عليكم أعداؤكم فيهلكوكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم لأن النفس لا تقبل ولا ترضى إلا بالراحة وتعرضها للخطر تكرهه، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، أنتم تكرهون القتال هو خير لكم لأن في عزكم وقوتكم واستعلاؤكم على أعدائكم، وإما النصر والغنيمة وإما الشهادة ويتخذ منكم شهداء. أما القعود عن الجهاد هيقوي أعدائكم عليكم ويسلطهم عليكم ويبهدلوكم، وعسى تكرهوا شيئا وهو إيه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفضل. وحتى يقول الرفع في اللام أولا بأول بالحال، يعني كأن استحضار الحال الآن بالحال، وحتى يقول الرفع في اللام أولا يعني مؤول بالاستحضار، كأنك بتشاهد الآن الحال زي تقول إيه حتى سرت حتى أدخلها أو حتى أدخلها، إن قلت ذلك وأنت بتلبس به بالحال أدخلها، وإن قلت بعدها يبقى حتى أدخلها. تفضل. واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأن ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد، ومن متعلقة بالسلف، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من البيان من الحق بإذن الحق بإذن بإرادته، والله يهدي من يشاء بدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق، ونزل في جهد أصاب المسلمين أم بل بل أحسبتم، يعني أم بمعنى بل والهمزة بل والهمزة بل والهمزة بل أحسبتم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم نعم يأتكم مثل الذين مثل صفة ما أتى نعم الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا نعم مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها، البأساء شدة الفقر، والضراء المرض، وزلزلوا وازعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصب والرفع أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبقاء للنصر لتنامي الشدة عليهم. متى نصر الله؟ قوله استبقاء للنصر أي تفريج الكرب، أي لا شكا وارتيابا. نعم يا جميل، استبطاء للنصر لا شكا ايه ارتيابا، يعني بيستعجلوا النصر مش بيشكوا في الخبر. نعم. متى يأتي نصر الله الذي وعدناه؟ نعم. فأجيب من قبل الله ألا إن نصر الله قريب قريب إتيانه. نعم. يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، أي الذي ينفقونه، والسائر عمرو بن الجموح. نعم. وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. وعلى السؤال عما ينفق وعلى من ينفق، فنزل إيه؟ ما أنفقتم من خير فللوالدين، فبين له المنفق عليهم. وفي الآية التي بعدها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فضل. قل لهم ما أنفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير. نعم. وفيه بيان المنفق المنفق عليهم. وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر. نعم. بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به. نعم. وما تفعلوا من خير انفاق او غيره فان الله به عليم فمجاز عليه. كتب فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها. فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا. نعم. لأن فيه إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والأجر، وفي تركه وإن أحببتموه شر، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به. نعم. سيدنا أم هنا بمعنى بل والهم على لا لا مش كل الحالات. لا في وجاب أم عندك في الحاجة مش كل الحالات. أيوة أم الإضراب بمعنى بل والهمزة. بل أحد. بل حسبتم. أيوة. أشار بهذا إلى أن أم منقطعة وأنها مقدرة ببل. نعم. والهمزة معها. وأنها مقدرة ببل والهمزة معها. أيوه. فكركم ببل والهمزة معه. نعم. وبل التي في ظنها للانتقال من إخبار. نعم. نعم. والهمزة التي في ظنها للإنكار والتوبيخ. نعم. أي ما كان ينبغي لكم أن تحسبوا هذا الحسبان، ولما حسبتموه. نعم. ولما حسبتموه. والغرض من هذا التوبيخ تشجيعهم على الصبر وحثهم عليه. وحسب هنا من أخوات ظن. نعم. أم حسبتم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لنخلة وهي قريبة من الطائف لتحسس الأخبار عن قريش، وكان القائد السرية عبد الله بن جحش. عبد الله نعم عبد الله نقول عبد الله ما عندك إيه؟ عندك إيه؟ نعم ماشي. هي عبد الله بن جحش وكان عددهم 8 أو 12. فمرت بهم سرية لقريش كانوا 4 منهم ابن الحضرمي كان عددهم، فقتلوا 2، قتلوا عمرو بن الجموح ابن الحضرمي وأسروا 2 وهرب الثالث. وكان هذا في آخر يوم من شهر إيه؟ رجب. لا في جمادة، جمادة آخر يوم من شهر جمادة. وكان ملتبس عندهم، هو لو آخر جمادة أم أول إيه؟ رجب. فقالت قريش إن محمدا انتهك حرمة الشهر الحرام وقتل فيه، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال فيه بدل الشمال من عن الشهر الحرام، والبدل إيه؟ على نية تكرار العامل، فكأنك قلت كأنه قال يسألونك عن القتال إيه؟ الشهر الحرام. طيب قل قتال فيه كبير. نعم ماشي. قتال فيه إيه؟ كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال. هذه الآية بقى أزالت الكرب عن السرية لأنهم ندموا وخافوا أن يكونوا قد انتهكوا حرمة إيه؟ الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير. طيب وصد عن سبيل الله لما عملكم انتم بقى، وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من إيه؟ من القتال في الشهر الحرام. وصد عن سبيل الله من الكفار، لما تصد الناس عن سبيل الله وتكفرون بالله وتصدون عن المسجد الحرام وتخرجون إيه؟ أهله منه لما هاجر المسلمون، كل ذلك أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة منكم أكبر من القتل لكم في الشهر الحرام. تمام. ثم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فاحذروهم وخذوا حذركم واعلموا أنهم أعداء لكم فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تضعفوا عن قتالهم، فإنهم لو تمكنوا منكم يردوكم عن دينكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر مقيد بالموت. فالمرتد إذا عاد إلى الإسلام، والردة والعياذ بالله هي أقبح أنواع الكفر، والردة قطع الإسلام بكفر أو فعل أو اعتقاد. ومن يرتد منكم عن دينه إذا عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله مجردا عن الثواب، عاد إليه إيه؟ يعني مجرد عن الثواب، لا ثواب له إيه على العمل، لكن يستأنف عمل جديد. ويجب عليه إذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه إعادة الصلوات التي فاتته إيه حال الردة، وإذا كان عليه صيام رمضان يجب عليه صيامه والزكاة. ومال المرتد حكمه إيه موقوف، إن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه، وإن مات على الردة هو فيء للمسلمين ولا يأخذه ورثته. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، لكن لو عاد إلى الإسلام خلاص براءة، لكن لو مات على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سارية إننا إن حرمنا إن سلمنا من الإثم فلا ثواب لنا. قالت فنزل قوله تعالى سريعا إن الذين آمنوا تبشيرا لهم وتطمينا لهم على أن لهم أجر، أن لهم إيه أجرا عند الله عظيما. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فلا تيأسوا بل لكم أجر عند الله عظيم. طمنتهم هذه الآية وأزالت إيه كربا شديدا عنهم. والله غفور رحيم، غفور لمن تاب ورحيم بمن إيه عمل بعباده المؤمنين. تفضل. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب، اللهم ثبتنا على الإيمان يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب. تفضل يا سيدي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرايا وعليها، هو يقول أول سرايا بس فيه سرايا قبل كده، وعدد السرايا عدد الغزوات 27، والقتال في 8 منها تقريبا كده. نعم. وعدد السرايا 70، عدد الغزوات والسرايا تقريبا الغزوة اللي خرج فيها الرسول بنفسه تسمى غزوة، وإذا أرسل خرجوا بدون من غيره تسمى إيه سرية. فضل يا سيدي. الجيش كله جيش تقريبا، كله يشمل جيش، كلمة الجيش تشمل الجميع. فضل. قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرايا وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة، والتبس عليهم برجب، فعيرهم الكفار باستحلاله، فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم. أقرأ حشة جميلة، الحشة أقرأ من أول قوله أول سرايا السرية، أي سرية التي هي أول سرايا. نعم. فأول مؤنث المعنى، وكان إرسالها في جمادى الآخرة قبل بدر بشهرين، لأن غزوة بدر كانت في رمضان، وكانت هذه السرية 8 رجال. وقوله وعليها أي وأمر عليها عبد الله. عبد الله. نعم عبد الله. قال فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقعدوا في بطن نخلة يترصدون قريشا ويستعلمون أخبارهم. فوصلوا إلى ذلك المكان فمرت بهم عير قريش وكانت جارية من الطائف ومعها أربعة رجال وهي تحمل زبيبا وأدما وتجارة لقريش. فقتل أهل السرية أحد الأربعة وهو عمرو بن الحضرمي وأثروا اثنين هارب وهرب واحد نعم. وغنموا العير وما عليه. وهذا القتل أول قتل بين المسلمين للكفار وقع في الإسلام وكذلك الأسر والغنم. وقوله آخر يوم من جماد الآخرة أي في ظنهم وإلا فهو في الواقع أول يوم من رجب. وقوله والتبس عليهم وذلك لأنهم رأوا الهلال في الليلة التي بعد القتل فالتبس عليهم هل هو ابن ليلة يعني رأوا الهلال إيه كبيرا فالتبس عليهم هل هو ابن ليلة أو ابن ليلتين. فضل. وقوله فعيرهم أي عير المسلمين الذين كانوا بمكة كفار قريش بمكة وقالوا لهم قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم. فعظم ذلك على أهل السرية وأخر النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي فنزلت الآية فخمسها وجعل أربعة أخماسها لأهل السرية لأنهم الغانمون وجعل الخمس له صلى الله عليه وسلم. نعم. قل الحرام المحرم سيدنا هنا أقول وكان أول سرايا هنا هنا مو المعنى الأول هنا وكان أول سرايا وكانت أولى سرايا أولى سرايا أي مش هي سرية والمذكرة ولا مؤنث؟ مؤنث. طيب كانت مؤنث هنا؟ أي مؤنث في المعنى وكانت أولى سرايا. تفضل. فين؟ نعم. أي ما برضو الشيخ الجمل جايبها كده. أقرأها كده. نعم. 400 وما فوقها يقال لها جيش. ثم صريح المستري يقتضي انه لم يكن قبلها سريه. نعم. الذي ذكره في المواهب ان اول سريه كانت في رمضان 17 من هجرته عليه الصلاه والسلام والثانيه في شوال والثالثه في صفر وهذه الرابعه. ما شاء الله. وغدا نعم. قبل تلك السريه ثلاث غزوات. نعم ماشي فضل. قتال في بدل الشمال. نعم والبدل على نية ايه نعم. يبقى المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. فضل. نعم نعم. قتال في كل قتال كل لهم قتال فيه كبير عظيم وزراء مبتدأ كل قتال فيه كبير. نعم. أيوه. نعم. وصد مبتدأ منع للناس. أيوه. عن سبيل الله. يعني إذا كان القتال في الشهر الحرام كبير فصد الناس عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه كل ذلك إيه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. نعم. لا ما فيش أخف ولا أشد بقى أنا أخف في إيه وأشد إيه. لا ما فيش معنا قاعدة ولا حاجة. قل عن سبيل الله دينه وكفر به بالله. نعم. وصد عن المسجد الحرام. أي مكة وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون خبر المبتدا اكبر. نعم. اعظم وزرا عند الله من القتال فيه، والفتنه الشرك منكم اكبر من القتل. ما القتل لكم في الشهر الحرام، والفتنه اكبر من القتل، يعني كفركم بالله عز وجل وشرككم بالله اعظم من القتل لكم ايه في الشهر الحرام، لان اقتحام هذه الاشياء وهذه الجرائم اعظم من ايه من القتل لكم في الشهر الحرام. تفضل. ولا يزالون اي الكفار يقاتلونكم ايها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم الى الكفر ان استطاعوا. نعم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت بطلت. نعم. اعمالهم الصالحه في الدنيا والاخره فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. اذا مات على ايه؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لكن لو تاب قبل ذلك عادت إليه أعماله إيه؟ يعني إيه مجرد عن الثواب؟ لا ثواب له بعمله، لكن إيه لا إعادة عليه. يعني لو مات ارتد مثلا وعنده 40 سنة، لو ارتد حتى لحظة ثم عاد إلى الإسلام يبقى كل العمل اللي عمله ها لا ثواب عليه، وإذا فات عمل في أثناء الردة وجب عليه إيه قضاؤه فورا، صيام، صلاة، زكاة ونحو ذلك. تفضل. وهو مهدر الدم كمان، يعني اللي عندنا الكافر الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور والخنزير، كل هؤلاء لا اعتبار له. تفضل. فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها، والتقييد بالموت بالموت عليه يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي. ايوه تفضل. قال يثاب عليه. نعم. قال والمعتمد من مذهبه انه لا يثاب عليه بل تعود له اعماله مجردة عن الثواب. واضح الكلام ده؟ مفهوم؟ يعني تعود اليه اعماله مجردة ايه؟ عن الثواب. يعني لو عاش 40 سنة وارتد ثانية واحدة ثم عاد الى الاسلام خلاص أعماله كلها إيه؟ ذهبت. تفضل. والردة والعياذ بالله أقبح أنواع الكفر، وهي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. تفضل. قال وفائدة عودها له كذلك أنه لا يكلف بقضائها. نعم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ظنت سرية أنهم انسلموا من الوزر فلا أجر لهم. أيوة. نزلت هذه الآية الكريمة. نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وتركوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابا والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. يسألونك عن الأمر كفاية؟ خلاص نكتفي يا سيدي. يلا. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مدى معلوماتك مداد كلماتك لما ذكرك الذاكرون أفلا من ذكره غافلون. اللهم صل أسعد مخلوقاتك دنا محمد لا آله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون فلا عن ذكر الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون غفل عن ذكره غافلون. بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين. والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.